قال أصدق القائلين: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذه الآية من أعظم الدلائل على أن مقاليد كل شيء بيد الله، وسأبين لك هذا إن شاء الله بجلاء. عندما يكون هناك شخص واحد ووكل إليه عمل أو أراد هو أن يصنعه، فإذا أخفق في شيء أو نسي شيئا من السهل أن يقول نسيت ويعذر، لكننا لو أوكلنا إلى 10 رجال شيئا واحدا ثم وقع نسيان لا يمكن أن يقبل العذر، لأنه لا يعقل أن 10 ينسون أمرا ظاهرا بينا. وسأقربه، لو أننا كنا في سفر ثم أراد 10 منا أن يذهبوا إلى متجر، فوصيناهم فردا فردا بنوع معين من الطعام، ثم جاء هؤلاء 10 وسألتهم وقد بعثتهم وأعطيتهم المال أين الطعام؟ لو كان واحدا وقال نسيت لقبل، أو 2 وقال نسينا لقبل، 3 وقالوا لم نتذكر لقبل، لكنه إذا كان 10 ينسون محال أن تقبل أنت عذرهم، محال أن تصدق. كيف لم يطرأ على أحد منكم ما أوصيتكم به؟ ظاهر هذا. هؤلاء 10 إخوة يوسف ائتمروا، تواطؤوا على أن يقوه في غيابة الجب، ألقوه، ثم خلعوا قميصه قبل أن يلقوه في غيابة الجب. ما خلعوا قميصه عبثا، إنما خلعوا حتى يلطخوه بدم ويوهموا أباهم أن يوسف أكله الذئب، فخلعوا القميص وألقوا يوسف عليه السلام وعادوا إلى أبيهم وتوخوا أن تكون العودة ليلا. أخذوا في طريقهم بشاة ذبحوها ولطخوا هذا القميص بدم الشاة، يقول الله: وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي ليس دم يوسف. ولا يحتاج هذا الأمر إلى كبير ذكاء، في أنه لابد أن يمزقوا القميص، لأنه ليس من المعقول أن يكون الذئب قد خلع القميص كما خلعه الإخوة. ما دام هناك دم وهناك قميص وهناك شخص مأكول، لابد أن يمزق القميص، وهذه لا تحتاج إلى كبير ذكاء. ومع ذلك 10 جميعا نسي كل فرد منهم أن يقول لإخوته مزقوا القميص، أخذوا القميص كما هو أي الثوب ولطخوه بالدم. ولو كان فردا أو 2 أو 3، لو كان فردا أو 2 أو 3 كما بينا في المثال الأول لقبل، لكن 10 يحملون القميص يصيرون به حتى دخلوا به على أبيهم، ولم يدر بخلد أحد منهم أن يمزق القميص. من الذي صرفهم أن يمزقوه؟ الله. حتى تعلم أنه إذا جاء القدر بطل كل حذر. يسلب الله ممن يشاء من خلقه عقله، ثم يقضي الله أمره، ثم يرد الله العقل إلى صاحبه. وإلا والله لا يعقل أن 10 يحملون قميصا يظنون أنهم سيغلبون أباهم بهذه الحجة، ولم يدر في خلد واحد منهم أن يمزق القميص. لكن حتى يعلم أن القلوب بيد من؟ بيد الله. وحتى يعلم شؤم المعصية على صاحبها، لما عصوا الله فضحهم الله، لما عصوا الله فضحهم الله، والإنسان ما أكرمه الله بشيء بعد الإسلام بأعظم من عقله، ولقد كرمنا بني آدم، والجمهور على أنه بالعقل. فهؤلاء لما عصوا الله وعقوا أباهم وآذوا أخاهم وقطعوا الرحم، فضحهم الله واستل منهم أعظم ما يملكون بعد الدين وهو العقل.